بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، طلاب وطالبات الانتساب المطور في المستوى الثاني أو الانتساب المطور للمستوى الثاني بكلية الشريعة، أحييكم في مستهل هذا اللقاء وهذه الحلقة الأولى من حلقات هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نلتقي معكم فيه في مقرر جديد من مقررات هذا المستوى، ألا وهو تاريخ الفقه، والذي سنسجل منه حلقات اعتبارا من هذه الحلقة الطيبة المباركة، ونلتقي معكم في هذا المقرر وهذا المنهج الجديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه ما يفيد وينفع ويعود علينا وعليكم بالخير والنفع والفائدة والجديد، كما لا يسعني في بداية هذا اللقاء وهذه الحلقة إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أشكر هذه الدولة المباركة على ما هيأته من سبل وطرق العلم وتيسيره لطلابه، وما هذا البرنامج وهو برنامج التعليم عن بعد إلا ثمرة من هذه الثمار اليانعة الطيبة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد هذه الدولة بالحق، وأن يوفقها لكل خير، وأن يوفق ولاة أمورها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، وصاحب السمو الملك الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين، وأعضاء حكومتهما الرشيدة. وأيضا الشكر موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الذي تبنت بتوجيه كريم تفعيل هذا البرنامج وهذا اللقاء بالطلاب والطالبات عن بعد. فللجميع خالص الشكر والتقدير والدعاء بأن ينفع الله سبحانه وتعالى بهذا الجهد وبهذا العمل، وأن يوفق القائمين على هذه الجامعة لكل خير ولكل سداد. أيضا الشكر لإخواني وزملائي في عمادة التعليم عن بعد، وكذا للأخوة المسجلين والمنتجين لهذه الحلقات. للجميع الدعاء من الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والإعانة والسداد والإخلاص. أعود إلى الحديث عن هذا المقرر. في البداية كما أسلف، نلتقي معكم في مقرر تاريخ الفقه، وتاريخ الفقه كما نعلم يدرس في الكلية بواقع يعني ساعتان في الأسبوع. هذا مقرر تاريخ الفقه، يعني نصابه في الأسبوع هو ساعتان، يدرس فيها المنهج أو التالي، ويعني أرجو أن نستمع إلى مفردات المنهج. فمفردات المنهج أو مفردات المقرر: أولا معنى الشريعة والفقه في اللغة والاصطلاح، أيضا حاجة الناس إلى الشريعة الإسلامية، علو مكانة الشريعة الإسلامية وتفوقها على القوانين البشرية، ثم مميزات الفقه الإسلامي. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني من المقرر نتحدث عن حالة العالم بوجه عام والعرب بوجه خاص قبل البعثة النبوية، وكيف كانت بعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رحمة للعالمين. الشق الثالث نتحدث عن التشريع في عصر النبوة، الفقه في عصر الخلفاء الراشدين، الفقه في عصر التابعين، الفقه في عصر المجتهدين، الفقه بعد عصر الأئمة الأربعة، الفقه في العصر الحديث، يعني نتحدث عن الأطوار التي مر بها الفقه الإسلامي إلى عصرنا الحاضر، منذ بداية تدوينه إلى عصرنا الحاضر. الفقرة أو الشق الرابع نتحدث عن نشأة المذاهب الفقهية، مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد رحم الله الجميع وأسكنهم فسيح جناته، ثم نتحدث بعد ذلك عن أسباب اختلاف الفقهاء. الشق الخامس والأخير من هذا أو مفردات هذا المقرر نتحدث فيه عن نبذة موجزة عن المصطلحات الفقهية، ثم بيان طبقات الحنابلة باعتبار أن المذهب السائد هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم دراسة لحياة بعض الفقهاء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، ثم أيضا نتحدث عن أيضا دراسة عن الموفق بن قدامة صاحب كتاب المغني والشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأيضا نتحدث عن الإمام النووي وعن ابن حجر العسقلاني وعن ابن رشد وعن الكاساني وعن الشوكاني وغيرهم من الأعلام من أعلام الإسلام بالقدر الذي يسمح لنا به وقت هذا اللقاء. فهذه هي مفردات يعني المقرر باختصار، وسيكون هناك إن شاء الله تفصيل وبيان لكل شق مما ذكرناه وأشرنا إليه. إخواني أيضا قبل أن أبدأ أشير إلى المؤلفات في تاريخ التشريع أو في تاريخ الفقه، والتي يعني ينبغي أن يعني يطلع عليها أو على أغلبها الطالب. لا شك أن هناك مؤلفات كثيرة، وهناك سواء كانت قديما أو حديثة، وهناك أيضا مؤلفات معاصرة في هذا المنهج، ونحن أيضا نذكر بعض المؤلفات المعاصرة، لأن المتقدمين رحمهم الله لم يؤلفون في هذا الفن أو لم يؤلفوا في هذا الفن لأنهم طبعا أو لم يخصوه بالتأليف، لأنه لم يكن معروفا لديهم، وإن كان ذكروه أو أشاروا إليه أو تحدثوا بطريق أو بآخر. ومن ثم نجد أن المعاصرين أو المتأخرين هم الذين أفردوه يعني منهج أو بمقرر أو بمؤلف خاص. فنذكر من هذه المؤلفات الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للأستاذ محمد بن الحسن الحجوي، والمتوفى في عام 1376 من الهجرة النبوية، وأيضا هناك تاريخ التشريع الإسلامي للخضري، وتاريخ الفقه الإسلامي للشيخ السالوس أو السايس، تاريخ الفقه الإسلامي للسايس، وتاريخ الفقه الإسلامي للشيخ محمد يوسف موسى، وتاريخ التشريع الإسلامي لعبد العظيم شرف الدين، وتاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة، ومدخل الفقه الإسلامي للشيخ مدكور، وأيضا هناك كتب في مثل كتب مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي محمد الدسوقي، والمدخل لدراسة المذاهب والمدارس الفقهية، أيضا هناك كتاب أيضا جيد في موضوعه وهو كتاب المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور عبد الله الدرعان، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي للأستاذ محمد مصطفى شلبي. وأيضا من الكتب التي ربما يعني نجد أنه كتاب تعليمي في هذا المجال ويرجع إليه، كتاب المدخل إلى علم الفقه، الفقه أصوله مصادره مزاياه، المذاهب الفقهية الأربعة لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان عبد الله بن حمود أبا الخيل مدير الجامعة. لا شك أن له كتاب قيم نفيس في هذا المجال، وهو المدخل إلى علم الفقه الإسلامي، وهذه أبرز المصادر والمراجع التي نرجع إليها في هذا المقرر، بالإضافة إلى ما نحن ننتقي يعني المعلومة التي يعني يسمح بها المعلومة يعني التي لها ترتبط مباشرة بالمقرر، وأيضا يعني ننتقيها بالقدر الذي يسمح به وقت تسجيل هذه الحلقة. فنبدأ على بركة الله بالحديث عن الشق الأول، وهو الذي يتعلق بتعريف أو معنى الشريعة والفقه وفي اللغة والاصطلاح. لكن قبل هذا حقيقة نتحدث عن مكانة الدين في حياة الإنسان، مكانة الدين في حياة الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله متميزا على سائر المخلوقات بما وهبه الله سبحانه وتعالى له من عقل وكلام وقدرة على التمييز بين ما هو خطأ وما هو صواب وما هو حق وما هو باطل، وهذا ما يجعل الإنسان في مكانة متميزة عن بقية المخلوقات، مع أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الحيوانات الأخرى غرائز وبواعث وقوى لازمة لحياتها حسب أنواعها وأجناسها. فالله سبحانه وتعالى يقول: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، في سورة طه الآية 50 من سورة طه. إلا أن الله سبحانه وتعالى قد اختار الإنسان ليكون مناطا أو ليكون مناط التكليف والقائم على خلافة الله في الأرض بالعمارة ووجوه الإصلاح والاستصلاح. والله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان ركبه على عوامل لا تستقيم معها حياته إلا مع بني جنسه، فلا يقدر الفرد على أن ينهض وحده بشأن نفسه سواء في غذائه أو في أمنه، فهو مدني بطبعه وفطرته. وبهذا كانت الحياة الإنسانية حياة اجتماع وألفة وترابط يسد فيها كل فرد ثغرة في بناء مجتمعه ونظام حياته. إذن بناء على هذه المقدمة نطرح سؤال، وهو: ما حاجة الإنسان إلى الدين؟ نقول: حاجة الإنسان إلى دين من عند الله، أو نتحدث عن حاجة الإنسان إلى دين من عند الله. ذكرنا في المقدمة الأولى مكانة الدين في حياة الإنسان، وهنا نتحدث عن حاجة الإنسان إلى دين من عند الله. فنقول: وبالله التوفيق، ومن هنا استمد العون والسداد. لا يستطيع أي إنسان أن يعيش في الدنيا بلا عقيدة، وتلك كما نعلم وتعلمون جميعا نتيجة حتمية أملتها تجارب الإنسان في الحياة منذ يعني بداية تاريخ وجوده على الأرض إلى يومنا هذا. ولهذا نجد أن الدين كان ضرورة لحياة الإنسان يسير معها جنبا إلى جنب منذ أول إنسان على وجه الأرض، وهو هذا الإنسان من هو؟ هو أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكان آدم نبيا في أولاده، كما في الحديث الذي يرويه أبو ذر الغفاري قال: قلت يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: نعم. قال: نعم. ولقد صح في أحاديث كثيرة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم نبي مرسل إلى أولاده. ومن ذلك يتبين لنا أن الدين ضرورة لاستقامة حياة الإنسان، فالإيمان بالله يشكل لدى الإنسان قطب الدائرة في حياته، سواء من الناحية العقلية أو من الناحية الفطرية أو من الناحية العاطفية. وبما أن الإنسان لا تستقيم له الحياة بلا دين، فقد ركب الله فيه الوسائل التي تهديه إلى تمييز الحق من الباطل، وهذه الوسائل تنحصر في ماذا؟ في شيئين. هذه الوسائل تنحصر في شيئين، هما الفطرة والعقل، هما الفطرة والعقل. إذن بما أن الإنسان لا تستقيم له الحياة بلا دين، فقد ركب الله سبحانه وتعالى فيه الوسائل التي تهديه إلى تمييز الحق من الباطل، تمييز الحق من الباطل. وهذه الوسائل تنحصر في شيئين أو في أمرين، هما أولا الفطرة، الثاني العقل. دعونا نتحدث عن هذين الشيئين بشيء من التوضيح والبيان. أما الفطرة فهي ما ودعه الله سبحانه وتعالى في الإنسان بحكم النوع، مما يثبت لكل أو مما يثبت لكل مخلوق عند ولادته. فالله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان وأبدعه على هيئة تجعله على استعداد لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما في سورة الروم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل مولود يولد على هذه الفطرة، كل مولود يولد على هذه الفطرة، إلى آخر الحديث. فالفطرة هي بذرة الإيمان بالله والاهتداء إليه. إذن هذا هو الأمر الأول اللي هو الفطرة. أما الأمر الثاني اللي هو العقل، فالعقل هو القدرة المبصرة التي يدرك بها الإنسان الخير من الشر، ويميز بها بين الحق والباطل. ومتى نبت العقل في منبت سليم وغذي بالعلم الصحيح، ماذا النتيجة؟ نما ونضج ورشد على علم بالله وما يلزم في حق الله سبحانه وتعالى. فإذا سلمت فطرة الإنسان وعقله، فقد أصبح ماذا؟ مهيئا للخير بعيدا عن الشر. يغلب عليه جانب الدين الصحيح، لأنها توفرت عوامله داخل النفس، فبمجرد دعوة إلى الله ينقاد خلفها ويلتزم بها ولا يتخلى عنها، لأنها وافقت ما في نفسه وما ركبه الله عليه عند خلقه له سبحانه وتعالى. إذن نكون هنا انتهينا عن الحديث عن المسألة الأولى، وهي حاجة الإنسان إلى دين من الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى حاجة الإنسان إلى شرع الله، حاجة الإنسان إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فنقول: لا يصلح الناس في هذه الحياة بدون تشريع من الله يحدد لهم علاقاتهم ويحد من تصرفات أفرادهم، إذ النفوس مجبولة على الأسرة وحب الذات والإفراط فيما تحويه لها دون غيرها مما تتميز به دون الآخرين، مما يولد اختلالا في حقوق الأفراد وحرياتهم بهذه الدوافع. فكانت الشرائع السماوية ماذا؟ رحمة بالعباد وضرورة لاستقامة الحياة فيما بينهم، تفصل بينهم فيما يختلفون فيه، وتحد من تحكم ماذا؟ من تحكم أيضا الهوى، تحد من تحكم الهوى بينهم وجبروت القوة، فيجتمع تصادم الرغبات والشهوات بين الأفراد بهذا وبهذا إذن فيمتنع قلنا تصادم الرغبات والشهوات بين الأفراد، وبهذا يحفظ لهم ما هم محتاجون إليه من ضرورياتهم الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، إلى جانب تنظيم علاقاتهم بخالقهم سبحانه وتعالى في أمر الدين والدنيا معه. فكان شرع الله ماذا؟ عدل بين عباده وهدى لخلقه إلى الصراط المستقيم. ولهذا كان تشريع الله سبحانه وتعالى هو أول تشريع نظم حياة الإنسان على وجه الأرض، كما أنه أعدل نظام عرفه الإنسان في الحياة. إذن هو أول تشريع نظم حياة الإنسان على وجه الأرض، كما أنه أعدل نظام عرفه الإنسان في الحياة. والقوانين الوضعية مهما ارتقت لا تحقق شيئا من ذلك للإنسان على الوجه الذي تتحقق معه المصالح وتندفع به المفاسد. لماذا؟ نقول وذلك لأسباب ثلاثة. وذلك لأسباب ثلاثة. إذن نقول أن القوانين الوضعية مهما ارتفعت ومهما ارتقت ومهما تطورت لا تحقق شيئا من ذلك مما أشرنا إليه من العدالة ومن تنظيم حياة الإنسان تنظيما دقيقا. لماذا؟ لأسباب ثلاثة. السبب الأول أن هذه القوانين من صنع الإنسان ومن نتاجه الفكري، وفكر الإنسان ناقص وقاصر، تختلف مقاييس الخير والشر في نظره لتفاوت الأفكار وعدم عصمتها من الزلل والاندفاع خلف الشهوات. الثاني أو الأمر الثاني، إذن هذا هو الأمر الأول ومن الأمور التي أشرنا إليها بأن القوانين الوضعية مهما ارتقت وارتفعت وتطورت وعلت لا تحقق شيئا مما أشرنا إليه آنفا للإنسان على الوجه الذي تتحقق به المصالح وتنتفي أو تندفع به المفاسد. قلنا لأسباب ثلاثة. السبب الأول أنها من صنع الإنسان، هذه القوانين من صنع الإنسان ومن نتاجه الفكري، وفكر الإنسان ناقص وقاصر، تختلف مقاييس الخير والشر في نظره لتفاوت الأفكار وعدم عصمتها من الزلل والاندفاع خلف الشهوات والرغبات. الأمر الثاني أن نظر الإنسان يقف على ظواهر الأمور، فلا يعلم ما في نفس الإنسان وما تنطوي عليه من عوامل وما يتلاءم مع تلك العوامل مما يصلحها ويهذبها. الأمر الثالث أن هذه القوانين تأتي خلوا، وهذا أمر مهم جدا، أن هذه القوانين تأتي خلوا من عنصري الخلق والدين، أو من عنصري الدين والأخلاق. ومتى فقدت هذين العنصرين فلا سبيل لوصولها إلى داخل نفس الإنسان، فلا تهذبها لا ظاهرا ولا باطنا، فكان الإيمان بها ضعيفا والانقياد لها خوفا، فإذا ما أمن الإنسان جانبها فلا هيبة لها عنده ولا احترام لها في نفسه. إذن فإذا ما أمن الإنسان جانبها فلا هيبة لها عنده ولا احترام لها في نفسه. لماذا؟ لأنها لا تتلاءم مع فطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. إذن هذه ثلاثة أمور مهمة تجعل أو تبين وتوضح قصور القوانين الوضعية عن تلبية حاجات الإنسان وتحقيق كل مصالحه ودفع كل مفسد. قد تحقق جانب هذه القوانين لكنها لا تحقق كل الجوانب، إذن هذه هي يعني ما يعني يتعلق بهذا العنصر الذي هو حاجة الإنسان إلى شرع الله سبحانه وتعالى. بهذا يتبين أن الإنسان محتاج إلى شرع الله سبحانه وتعالى، ويعني بل بأمس الحاجة إليه، وليس بحاجة إلى قوانين وضعية يضعها البشر وتتفاوت فيها الرؤى والأفكار، وقد تصلح لزمان ولا تصلح لزمان غيره، وقد تصلح لمكان ولا تصلح لمكان آخر. ومن ثم نجد أن الشريعة الإسلامية فيها التمام، فيها الكمال، فيها الوضوح، فيها الشمول، فيها الصلاحية، فيها اليسر، فيها السعة، وفيها دفع الحرج وانتفاء المشقة وجلب اليسر. هذا ما يعني أحببنا أن نشير إليه ونبينه قبل أن نتحدث عن التعريفات أو التعريف ببعض المصطلحات في أو لهذا المقرر. إذن لابد أن يعني يتبين أو يتضح لنا ثلاثة أمور مهمة: أولا مكانة الدين في حياة الإنسان، حاجة الإنسان إلى دين من عند الله سبحانه وتعالى، أيضا حاجة الإنسان إلى شرع الله سبحانه وتعالى ليس إلا دون غيره من القوانين أو النظم التي هي من وضع البشر ليس إلا، ومن لبنات أفكارهم دون ربطها بالدين، ودون استقائها من الدين، دون استقائها من ثوابت أو من مصادر هذا الدين الإسلامي التي إن شاء الله سنتحدث لها. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء أن ينفعني وإياكم ما قلت، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا ولاة أمورنا وعلماءنا، وأن يجزي أئمتنا ولاة أمورنا خير الجزاء على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين من أمور شتى ومن فوائد جمة، وأولها تيسير هذا العلم الشرعي الصحيح لطلابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.